إن قلبي ذو هيام إن قلبي ذو هيام والحبيب والجواب جليلا وتعالى في علاه وترأس جند بوصل لمحب جند بوصل لمحب جود بوصل لمحب جود بوصل لمحب جود بوصل لمحب في هواكم قد ترنم وفي هواكم ليس يعلم يا جليلا يا جليلا وتعالى في علاه إن منحتم نيل واصل إن منحتم نيل واصل إن منحتم نيل واصل إن منحتم نيل واصل هو عندي خير ما غنم تكلم يا جليلا يا جليلا وتعالى في علاه وترأس فعليه رحمة